بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. يسر قناة فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصاص أن تقدم لكم من روائع التسجيلات القرآنية النادرة. الله الله الله الله الله كويس والله قوي. الله الله الله الله الله اكبر. العميل طه الله هلا وقت غدا الله يعني. الله يستر عليك. ما شاء الله.

انا عامل حاجة مهمة الله ده صحيح يا عم الله امال ايه هبط قلبنا اخلي الاول الله الله يا عم ما شاء الله ايه والله كده اعلم في الا بالله وما خيرت الدنيا عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. يا جامع بين القديم والحديث يا شيخ. الله يبارك في الله. الله يا عم. الله الله الله يا سيدي. سبحان من هذا كما الله. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة يا سلام. ذلك فضل الله. أظن يرحب من كده أبدا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. ولا تفرحوا منكم. يا حاج من قال كنت طلبت منك مرة زلزلة وانت ما قلتها. النبي يا سيدي. النبي. عشان خاطر. مين كان مستاك حاجة؟ النبي يا سيدي. النبي كمان. الله الله كلا فلا علم يا ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علما يقيني لترون الجحيم ثم لترون يا عين اليقين. طبعا الله لا يحب الله وعلا ما بقولش حاجه تانيه. تمام تمام الله ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. يا الله يا الله عشان الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله